قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة حال الخوف، وليس المراد أنها صلاة تشرع للخوف كالاستسقاء يشرع لطلب السقيا، وإنما هي الصلاة المكتوبة من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء في حال الخوف. كيف تصلى هذه الصلاة المكتوبة؟ واعلم أن صلاة الخوف تشرع، واعلم أن صلاة الخوف، واعلم أن هذه الصلاة تكون في حال الخوف في قتال الكفار وقتال البغاة والمحاربين من قطاع الطريق ونحوه، فالأمن قد يحتاج إلى هذا في قتاله للبغاة أو قتاله للمحاربين من قطاع الطريق، وكذلك أيضا في حال الحرب مع الكفار، وكذلك أيضا كما قال الفقهاء في كل خوف جائز، كخوف من ظالم يطلبه أو سبع أو جمل هائج أو سيل ونحو ذلك، من كل خوف جائز. ومثل ذلك أيضا إذا كان يطلب عدو يخاف فوته، يعني يطارد عدوا ولا يخاف على نفسه لكنه يخاف على يخاف فوات عدوه، كما هو المشهور في مذهب أحمد. فإذا كان يخاف فوت عدوه فله أن يصلي صلاة الخوف، وكذلك أيضا وهو المشهور في المذهب إذا كان يخاف فوات وقوف عرفة ليلا، كأن تتعطل عليه سيارته مثلا ثم إنه يركب في سيارة ويخشى أنه إن نزل ليصلي فإن الوقوف بعرفة يفوته، فإن الوقوف بعرفة يفوته فيطلع عليه الفجر ولم يقف، فله أن يصلي على هيئة صلاة الخائف كما هو المشهور في المذهب، كما هو المشهور في المذهب. وهنا مسألة: إذا رأى سوادا ظنه عدو، رأى سوادا ظنه عدو فتيمم ثم بان له أن هذا سواد وليس بعدو، لم يلزمه أن يعيد في المذهب. فإن كان في صلاة الخوف لزمه أن يعيد، قالوا لأن صلاة الخوف تندم، ففرقوا بين التيمم وبين صلاة الخوف بأن صلاة الخوف تندم فتلزمه الإعادة. فمن رأى سوادا ظنه عدو فصلى صلاة خائف ثم تبين له أنه سواد وليس بعدو، فالمذهب أنه يعيد. فإن كان قد تيمم فلا تلزمه إعادة التيمم، قالوا لأن صلاة الخوف تندر لنادرة. والقول الثاني في المسألة هو قول في المذهب أنه لا يعيد كذلك في صلاة الخوف، فإن رأى سوادا، يعني رجل في المكان فسمع جلبة ورأى سوادا فظن أن هذا عدو، فأخذ يرقب ويصلي بإحدى صور صلاة الخوف التي يأتي ذكرها. ثم بان له بعد ذلك أن هذا ليس بعدو، فالمذهب تلزمه الإعادة، والراجح والقول في المذهب قال صاحب الإنصاف وقيل لا يعيد، وهذا أصح، هذا القول أصح، وذلك لأنه فعل ما أمر به، لأنه في تلك الحال خائف ويظن أن هذا عدو، أن هذا عدو وليس مجرد وهم، لكن هناك أسباب تقتضي عنده الخوف، فخاف فصلى فتجزئ صلاته. واعلم أن صلاة الخوف قد جاءت في صفات عدة، قال الإمام أحمد إنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة، فمن أخذ بها كلها فحسن. قال وأنا وأما حديث سهل فأنا أختاره، وأما حديث سهل فأنا أختاره، فاختار رضي الله تعالى عنه حديث سهل وهو حديث صالح بن خوات الذي يأتي، وذلك لما فيه من النكاية بالعدو ولما فيه من حفظ المسلمين، ويأتي ذكره إن شاء الله. لكن أي صفة صلاها فإنها تجزئ من صفات صلاة الخوف. وقد اتفق الفقهاء على أنهم لو أن الناس صلوا جماعات متفرقة كأن يصلي بالناس إمامان مثلا فلا بأس، فلو أن الناس صلوا بإمامين، إمام يصلي بطائفة فإذا فرغوا صلى إمام بطائفة أخرى فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، جاء عن صفات متعددة يأتي ذكر بعضها، كل هذه الصفات حسن. ومقتضى كلام الإمام أحمد المتقدم كما قال صاحبه المغني الموفق شيخ المذهب، وقال ذلك أيضا صاحب الفروع، مقتضى كلامه أنه له أن يصلي الخوف ركعة، له أن يصلي الخوف ركعة، لأنه قال إن كلها حسن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى في الخوف ركعة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال والخوف ركعة، وتقدم جاء ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ولم يقضوا. ومقتضى كلامه رحمه الله وهو قول إسحاق وطائفة من التابعين أن هذا يشمل الحضر والسفر، أنه أن هذا يشمل الحضر والسفر، وأن من صفات صلاة الخوف أن تصلى ركعة في الحضر وفي السفر. وأما العامة من أهل العلم وفي ذلك المشهور في المذهب فإنهم يرون أن صلاة الخوف فرع عن الصلاة المكتوبة، فإن كان في السفر صلى ركعتين، وإن كان في الحضر صلى أربعة، في الحضر تصلي أربعة وفي السفر تصلي ركعتين على هيئة صلاة الخوف التي تأتي، لكن من جهة العدد تصلى في الحضر أربعة وتصلى في السفر ركعتين، هذا الذي عليه العام من أهل العلم. وذهب طائفة وهو مقتضى كلام أحمد وقول إسحاق الإمام أن له أن يصلي ركعة في سفر وفي حضر، وهذا للأحاديث المتقدمة وهذا ظاهر، لكن ينبغي أن نقيد بالحال الشديدة من الخوف، بالحال الشديدة من الخوف التي يدون الخوف الأشد، الخوف الأشد يأتي أنهم يصلون قياما وركبانا، فإذا اشتد الخوف صلوا قياما وصلوا ركبانا ويأتي، فالذي يظهر من جهة العدد كذلك، أنه إذا كان الخوف شديدا فإن من جهة العدد تخفف فتكون ركعة، فتكون ركعة، يعني لهم أن يصلوا ركعة من جهة العدد، كما أنه خفف فيها في أن يصلوا قياما وقعودا. فالأظهر أن هذا عندما يشتد الخوف، عندما يشتد الخوف فإن العدد كذلك يكون من صفاته أن يصلى، أن يصلى ركعة. وأما العامة من أهل العلم فتقدم أنهم لا أثر للعدد عندهم في صلاة الخوف، فالعدد ثابت، أربع في الحضر وركعتان في السفر. والأظهر من الأحاديث المتقدمة أنه يصلي ركعة، لكن هذا ينبغي أن يقيد كما تقدم بالخوف الشديد، والله أعلم. نعم. عن صادق بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه، عن صالح بن خوات عن أبيه، ورجح هذا بعض العلماء، والمشهور أنه عن سهل بن أبي حثمان. ولذا فإن هذا الحديث كما تقدم عن الإمام أحمد أنه قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره. المشهور أن المبهم هنا هو سهل ابن أبي حثمان، كما جاء هذا في رواية القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي حثمان. فالمشهور أن هذا الحديث هو حديث سهل ابن أبي حثمة الذي تقدمت الإشارة إليه، الذي تقدمت الإشارة إليه. هذا الحديث فيه الصفة التي اختارها الإمام أحمد، وهي التي فيها النكاية بالعدو، وفيها أيضا حفظ أهل الإسلام، فيصلي بهم على هذه الصفة، يصلي بالطائفة الأولى وتبقى الطائفة الثانية وجاه العدو، يعني اتجاه العدو، وهذه الطائفة الثانية تحصل بها الكفاية، يعني يجب أن تحصل بها الكفاية، لابد أن تحصل بها الكفاية، يعني ما يترك عددا يسيرا لا تحصل بهم الكفاية، بل يترك عددا تحصل بهم الكفاية في قتال العدو، يعني لو مال العدو عليهم ميلة وهم يصلون فالعدد الباقي تحصل به الكفاية من جهة مدافعة العدو. والطائفة الأولى هذه التي تصلي معه تحمل سلاحا، سلاحا غير ثقيل، من سيف في هذا الوقت بندقية ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الطائفة التي تصلي معه تأخذ حذرها وتأخذ أسلحتها، السلاح الخفيف. المشهور في المذهب أن ذلك للاستحباب، يعني حمل السلاح من الطائفة الأولى التي تصلي ومن الطائفة الثانية إذا صلت معها إذا أتت كذلك، يرون أن حمل هذا السلاح الذي ليس بثقيل لا يثقل يرون أنه مستحب. وقال الشافعية وجه في المذهب واختاره في الفائق أنه يجب، وهو ظاهر الآية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا أمر، والأمر للوجوب، ولقوله بعد: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من خوف أو مطر أن تضعوا أسلحتكم. فقوله لا جناح دل على أنه إن لم يكن بهم أذى فإنه، يعني مرض أو مطر، إن لم يكن بهم هذا الأذى فعليهم الجناح في ترك السلاح، عليهم الجناح في ترك السلاح ووضعه. فدل على أن هذه الطائفة التي تصلي يجب عليها أن تحمل ما خف من السلاح، وهذا من الحيض التي لا تنافي التوكل الذي أمر الله عز وجل عباده به. فهم يتوكلون على الله لكنهم وهم في صلاتهم يحملون ما خف من السلاح، وتبقى الطائفة الأخرى تجاه العدو فيصلي بهم ركعة، ويحصل لهذه الطائفة فضيلة التكبيرة، تكبيرة الإحرام، فقد أدرك مع الإمام أول صلاته، فإذا صلى بهم ركعة وقف هكذا فيتمون صلاته، يركعون ويسجدون وهو قائم، فإذا فرغوا وسلموا جاءت الطائفة الثانية وهو قائم فيصلي بهم الركعة الثانية. هذا إذا كانت الصلاة، نعم، إذا كانت الصلاة ركعتان كالفجر مثلا أو كالظهر في سفر، فيصلي بهم الركعة الثانية فيدركون مع الإمام الركعة الثانية وينالون فضيلة السلام مع الإمام، يعني يسلم الإمام فيحصل لهم إدراك التسليم ويكملونهم صلاتهم. إذا سلم الإمام يثبت الإمام يجلس ينتظر حتى إذا أنهوا صلاتهم سلم به، حتى إذا أنهوا صلاتهم يعني إذا جلس التشهد بقي لا يسلم حتى يأتوهم بما بقي، فإذا أنهوا صلاتهم سلم به فيكون لهم فضيلة السلام مع الإمام، ولأولئك فضيلة التكبيرة. هذه التي اختارها الإمام أحمد كما ترون فيها حفاظ على الصلاة كما هي، وفيها كذلك أنهم يكونون تجاه أن الطائفة تبقى تجاه العدو فيحفظ المسلمين، ويكون هذا أنكى للعدو نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث ابن عمر يختلف في بعض الوجوه عن الصفة التي قبل، فهنا الإمام هنا يسلم، فإذا سلم الإمام أتمت كل طائفة ما بقي، أتمت كل طائفة ما بقي من صلاتها. فيقول هنا: فوازينا العدو فصاففناهم، فقام الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءت الطائفة الأخرى فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم من الطائفتين فركع لنفسه وسجد سجدتين. يعني تأتي الطائفة التي يعني إذا صلى بطائفة ركعة، فلما صلى بالركعة يذهبون وهم في صلاتهم حتى يقفوا مكان الطائفة الأخرى، ثم تذهب الطائفة الأخرى فتصلي معها، فإذا سلم قامت هذه الطائفة تصلي الركعة التي فاتتها، وتلك الركعة وتلك الطائفة كذلك تصلي ولا يخفى أن الصفة السابقة أحفظ للمسلمين، وإن كانت هذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختار الإمام أحمد تلك الصفة لما تقدم لما فيها من النكاية. نعم. إذن يسلم الإمام وهم يتمون، يتمون أولئك يتمون، وهؤلاء الذين صلوا بعد يتمون. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث رواه مسلم. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. الحديث الأول والحديث الثاني فيهما تقسيم الناس إلى طائفتين: طائفة تصلي وطائفة تقف تجاه العدو. وقلنا إن الصفة الأولى التي اختارها الإمام أحمد فيها حفظ المسلمين وفيها النكاية للعدو، وإن كانت الصفة الثانية أيضاً ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصفة الثالثة فالجميع يصلون خلفه، لا يقسم جيشه، بل الجميع يصلون مع الإمام، وهذا حيث كان العدو تجاه القبلة. فالعدو الآن تجاه القبلة، العدو تجاه القبلة، أما هناك فإنهم لا يدرون من أين يأتيهم العدو، ولذا يقسمون. أما هناك العدو إنما هو في قبلته، فهو بينهم وبين القبلة، لأن أهل مكة بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه قد أتوا من قبل مكة، كفار قريش من قبل مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من ورائهم عن الكعبة، وكانوا بينه وبين القبلة، فجعل المسلمين جميعا على صفين، فيصفون على صفين، ثم إن الإمام إذا ركع يقف هؤلاء، يقف الصف الثاني يقفون تجاه العدو، والآخرون يركعون معه الصف الأول ويرفعون ويسجدون سجدتين، وهؤلاء يواقفون هكذا. فإذا قام الإمام واعتدل الركعة الثانية ركعوا لأنفسهم ورفعوا وسجدوا سجدتين، يعني يلاحقون الإمام. بهذه الطريقة يكون نظر المسلمين مسلم للعدو، لأنه في حال الركوع وفي حال السجود لا يكونون جميعا على هذه الصفة، بل يركع بعضهم وبعضهم يبقى لا يركع ولا يسجد حتى يفرغ أولئك من ركوعهم وسجودهم مع الإمام، ثم إن الطائفة الثانية بعد ذلك تأتي بما فاته، ويكون سلام الإمام بهم جميعا، يسلم بهم جميعا. نعم. ولأبي داود عن الصفة ظاهرة، يعني صف هكذا وصف هكذا، الصف الأول الآن ركع الإمام يركع معه، رفع يرفع معه، سجد يسجد معه، وهذا واقف هكذا سجد، فإذا قام ركع ورفع الصف الثاني وسجد من دون الإمام، يأتون بما فاته. نعم. ليس ظاهرا يا شيخنا الركوع جميعا يركعون، لكن السجود هو نعم الركوع نعم لا في السجود، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع، هذا يكون في السجود فقط، ثم ركع وركعنا جميعا، فيكون هذا صحيح. ثم ركع وركعنا جميعا فيركعون معه، ثم إنه إذا قال سمع الله لمن حمده قاموا معه، فإذا سجد سجد الصف الأول فقط وبقي هؤلاء، فإذا رفع سجدوا السجدتين. نعم. ولي أبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت لعسفان. عسفان موقع معروف يبعد نحو 80 كيلا عن مكة. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكر. فيصلي بطائفة ركعتين، ثم يسلم، يصلي الإمام بالآخرين أيضا ركعتين ثم يسلم، وهذا حديث صحيح، وفيه أن الإمام يصلي أولا فرضة ثم يصلي بالطائفة الثانية نفلا، فتكون صلاته في الطائفة الأولى على سبيل الفرضية وتكون صلاته في الطائفة الثانية على سبيل النفل. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر. هذا حديث صحيح وتقدم. الكلام عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة، على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف، والحديث الذي قبله يغني عنه. وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث لا يثبت، نعم. وإن اشتد الخوف كما قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فلتقم الآية، وقال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم الآية، إن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: فإذا كان الخوف هو أشد صلوا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبلين، مستقبلي القبلة وغير مستقبلها، يعني إذا اشتد الخوف يصلي على راحلته إلى أي جهة كانت، إلى القبلة وإلى غير القبلة، ويومي بالركوع والسجود، يومئون في حديث ابن عمر بالركوع والسجود، فيومي بالركوع ويومي بالسجود ويكفي هذا، فيصلي قائما وهو يمشي معه سيف مبارز ومعه رمح يصلي وهو يتبع عدوه، يصلي وهو يمشي وهو يجري وهو على فرسه يكر ويفر يصلي، هذا إذا اشتد الخوف، يصلون قياما على أقدامهم ويصلون ركبانا ويؤمنون بالركوع والسجود مستقبلي القبلة وغير مستقبلي، هذا عندما يشتد الخوف، ويكون العدد كما تقدم عند الجماهير من أهل العلم: إن كان في سفر فركعتين، وإن كان في حضر فيصلون أربعا، يعني في الظهر والعصر والعشاء. وعلى ما تقدم من ظاهر كلام أحمد ومقتضى كلامه وقول إسحاق أن لهم أن يصلوا ركعة، وهذا أظهر كما تقدم تقريبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. باب صلاة العيدين. العيدين مثنى عيد، وهو من العود لأنه يتكرر ويعود، يتكرر ويعود في أوقاته. فالعيد لما يتكرر ويعود في أوقاته يعني من السنة. باب صلاة العيدين. وصلاة العيد عند جمهور العلماء فرض كفاية لأنها من الشعائر، ولذا المشهور في المذهب أنه يقاتل، في مذهب أحمد وغيره أنه يقاتل أهل بلد تركوها لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فقالوا إنها من فروض الكفاية لأنها شعيرة. وقال الأحناف إنها فرض عيد، واختار هذا الشيخ بن سعد والشيخ محمد بن عثيمين، قالوا إنها من فروض الأعيان على الذكور دون الإناث لما يأتي من الأمر بها. وقيل إنها تجب كذلك على النساء. قال شيخ الإسلام: ولو قيل بذلك لم يبرد، وهو قول ابن حزم والصنعاني وجماعة، قالوا إنها تجب كذلك على النساء. واستدلوا بما جاء في مسند أحمد بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجب على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. وعن أبي بكر من قوله رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. ويأتي حديث أم عطية. فقالوا إن هذا للوجوب، والأظهر أن ذلك للاستحباب كما هو قول الأكثر. قالوا إن هذا للاستحباب، والشافعية يقيدون هذا بغير المستحسنة، المرأة التي يكون خروجها فيه يعني فتنة أو نحو ذلك تكون مستحسنة، فإن صلاتها في بيتها أفضل لها، أفضل لها. يعني صلاة المرأة في بيتها في الفرائض في المكتوبة كما هو معلوم أفضل، لكن هنا صلاة العيد صلاة سنوية فليست كالصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة حتى المرأة العجوز نقول إن صلاتك في بيتك أفضل وغير المستحسن، وأما في صلاة العيد فإن نقول إن الأفضل أن تصلي مع الناس، لكن إن كانت مستحسنة فإن صلاتها في بيتي، فإن عدم حضورها وعدم شهودها لصلاة العيد لما يخشى من الفتنة فيه قوة كما قال الشافعية. وإن كان الناس ولله الحمد يأتون بهن في آخر المصليات ولا تكون في طريق، ولا تكون المرأة في طريق الرجال، لكن إن كانت تختلط في مشيتها بالرجال وهي مستحسنة فالأفضل لها عدم شهود صلاة العيد والحالة هذه. إذن قول الأكثر وبه أفتت اللجنة الدائمة أن صلاة المرأة العيد أنه سنة، ويحمل قول واجب وقول حق في الحديث وفي الأثر، يحمل هذا على التأكيد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فإن هذا بدلالة السنة وبقول أكثر أهل العلم. المراد بالواجب هنا المؤكد، كما يقول القائل: حقك علي واجب، ويقول: إن علي حقا، إن علي حقا، وهو ولا يراد بذلك الواجب الذي لا يجوز تركه ويأثم تاركه، وإنما المراد بذلك الأمر المؤكد. وهذا القول هو الأقرب، وأن حضور النساء سنة، وأن حضور النساء لصلاة العيد سنة، وإن كان ما ذهب إليه الشافعي فيه قوة من استثناء المستحسنة كما تقدم تقريره والله أعلم. نعم. حديث الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الشهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما اشتهر، فما اشتهر هو الشهر، وعلى ذلك فما رأى الناس أنه هو يوم العيد فهو يوم العيد فهو يوم العيد. فإذا رأى الهلال ولم يقبل قوله فإنه يبقى مع الناس، يبقى تبعا للناس ما دام أن الذي اشتهر أو الذي أعلم أو الذي أخذ به الحاكم أن هذا هو يوم العيد فإنه يكون الأمر كذلك، لأن المقصود هو اجتماع الناس، المقصود هو اجتماع الناس وليس المقصود أن يتفرق، وليس تفرق الناس وتفرق الناس هذا يخالف مقصود الشرع. تفرق الناس في العيد هذا يعيد وهذا لا يعيد، هذا يخالف مقصود الشارع من الاجتماع. ولذا فإن الفطر يوم يفطر الناس، فعيد الفطر هو يوم فطر الناس، فما اشتهر عند الناس أنه يوم فطر فهي يوم الفطر، وإن كانوا قد يخطئون في ذلك، وإن كانوا قد يخطئون في ذلك، لكن الله عز وجل لا يؤخذ بهذا الخطأ غير المتعمد، ويكون العيد هو ما جعلوه عيدا. وكذلك أيضا في عيد الأضحى، وكذلك أيضا في عيد الأضحى. نعم. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. هذا الحديث فيه أن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد، وعلى ذلك فإذا تأخرت البينة فإنهم يصلون من غد، إذا لم يعلموا أن هذا يوم عيد إلا بعد فوات الوقت، أو بقى وقت يسير لا يكفي، قد يبقى وقت يسير لا يكفي لخروجهم وأداء صلاة العيد. يعني مثلا لو علموا الآن في 11 مثلا أو في 12 إلى ربع مثلا ما يكفي هذا، يعني لأن يخرجوا ويجتمعوا ويصلوا، فإذا لم يكن الوقت كافيا فكذلك، لأن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس، وأما ابتداؤه فهو بارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة العيد. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن بسر في سنن أبي داود لما أبطأ الإمام فأنكر عليه وقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنا كنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه في البيهقي، وذلك حين التسبيح، التسبيح يعني سبحة الضحى، فوقتها هذا هو قول عامة العلماء يبدأ من ارتفاع الشمس إلى رمح وينتهي بالزوال، وعلى ذلك فإذا علموا بعد زوال الشمس فإنهم يصلون من غد كما دل عليه هذا الحديث الذي رواه أبو داود هو حديث صحيح. والمستحب إلى خلاف بين العلماء في صلاة عيد الفطر في صلاة عيد الفطر أن يؤخرها يسيرا، وفي صلاة الأضحى أن يعجلها ليبادر إلى الأضاحي، وفي الفطر لأجل أن يتسع الوقت للناس ليوزعوا صدقة الفطر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وفيه حديث رواه الشافعي ولا يصح، لكن لا خلاف بين أهل العلم في هذا كما قال هذا الموفق. فينبغي أن يزاد في الوقت في صلاة الفطر، يعني إذا كانت مثلا الشمس تطلع وترتفع مثلا في 6 يزيدون نحو 10 دقائق أو نحو ذلك، بخلاف الأضحى فإنه مبادر بمجرد ما تمضي 10 تقريبا من طلوع الشمس يبادرون بالصلاة من أجل أن يبادر الناس بالأضاحي، وأما في الفطر فلأجل أن يتسع الوقت للناس ليؤدوا صدقة فطرهم، وهذا كما تقدم لا خلاف بين أهل العلم فيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. هذا المستحب أن يأكل تمرا وترا، فإن أكل غير التمر فإن ذلك يجزي، لكن الأفضل من جهة أنه يكون قد طعم، من جهة أنه يكون قد طعم، وأكل طعاما آخر أجزى، لكن الأفضل أن يكون ذلك تمر، أن يكون ذلك تمرا. نعم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم. فقوله حتى يطعم يدل على أنه لو أكل غير تمر أجزى، لكن الأفضل أن يكون تمرا كما تقدم. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، حتى يأكل من أضحيته إن كان له أضحية، إن كان له أضحية. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه أن النساء حتى وإن كن من الحيض ولو كن من الأبكار فإنهن يشهدن، يأمرن بالخروج ليشهدن صلاة العيد. وتقدم أن الأمر هنا الراجح أنه للاستحباب، الراجح أنه للاستحباب، لأن هذا هو المعلوم من الشرع أن المرأة لا يجب عليها مثل ذلك، ولذا لا تجب على المرأة حتى الجمعة لا تجب عليها. فهذا هو المعهود عن الشارع، لأن المرأة لا يجب عليها حضور صلاة جماعة، لا جمعة ولا جماعة ولا كذلك عيد، ولذا قلنا إن الأمر هنا هو للاستحباب، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم. وقوله ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى يدل على أن المصلى له حكم المسجد في ذلك الوقت، فمصلى العيد مسجد، مصلى العيد مسجد كما قال ذلك الحنابلة. ولذا فإنه إذا أتى فإنه يصلي فيه تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد، فمصلى العيد مسجد، ولذا أمرت الحيض باعتزاله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيدين كما في الصحيحين، لذا فإن السنة أن يصلي العيد عيد الفطر وعيد الأضحى في صحراء، وليس المقصود بالصحراء كما يفهم ذلك بعض الناس المكان الذي ليس فيه بناء، يظنون أن هذا هو الصحراء، أنهم إذا قيل أنهم يصلون في الصحراء فيصلون في مكان يعني من التراب، وإن كان يوضع عليه فرش، لكن المقصود أنه ليس فيه بناء، ليس هذا هو المراد، بل المراد بالصحراء المكان البارز عن البلد، الذي يخرج عن البلد، والذي ينبغي أن تنقل المصليات إلى أطراف البلدان بحيث يكون بينها وبين البناء مكان بارز، مكان بارز صحراء يبرز عن البلد، يخرج عن البلد، لأن هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة. إذا صليت في الفضاء داخل البلدان فليس في ذلك هذا المعنى، المقصود بالصحراء المكان الذي بينه وبين البلد فضاء، يعني بارز يبرز عن البلد، يبرز عن البلد، هذا هو المقصود بالصحراء، هذا هو المقصود بالصحراء. فالسنة في العيد أن تصلى في الصحراء باستثناء مكة، فإن الذي عليه السلف كما قال الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره أنهم يصلون في مكة، وهذا الذي عليه السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يخرج وأما أهل مكة فلم يعهد أنهم كانوا يخرجون لعظمة المكان ولغير ذلك من المعاني، فلا يشرع لأهل مكة أن يخرجوا إلى الصحراء، وإنما يصلون في الحرم، وهذا الذي عليه السلف كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد أيضا وغيره. إذن يستثنى من ذلك مكة. والمستحب للإمام أن يستخلف إماما يصلي في الناس في مسجد، يصلي بالضعفة وبمن يثقل عليه الخروج من النساء، ويدل على ذلك ما جاء عند الشافعي بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بالناس في المسجد، يستخلف الإمام عندما يخرج إلى الصحراء، يستخلف من يصلي بالناس في مسجد حتى من يثقل من الناس يصلي في المسجد، ولا شك أنه في هذا الوقت لما أصبح الناس يخرجون يعني بالسيارات، عندما تكون المصليات محصورة فإنه يحصل زحام شديد، ولذا فإنه عندما تترك المساجد يصلون بها مع وجود مصليات خارج فإن هذا يعني مقصود، فإن هذا أمر حسن، لأن خروج الناس بسياراتهم إلى صحراء في البلد مع أن الطرق يعني لا تتسع لهذه السيارات الكثيرة لا شك أن في ذلك حرج، فيصلى في الجوامع ويصلى كذلك في مصليات توضع خارج البلد لتحصيل السنة كما تقدم تقريره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. هل يشرع أن يصلي قبل العيد أو بعده؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، هي أقوال للسلف، فمنهم من لا يصلي قبلها ويصلي بعدها كالكوفيين، قال أحمد الكوفيون لا يصلون قبلها ويصلون بعدها، والبصريون يصلون قبلها ولا يصلون بعدها، والمدنيون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها. فمن أهل العلم من قال إنه لا يصلى لا قبلها ولا بعدها، ومنهم من قال يصلى قبلها ولا يصلى بعدها، وهذا هو قول أهل البصرة، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولذا صح عن أنس والحسن أنهما كانا يصليان قبل العيد، وجاء في الطبراني عن كعب بن عجرة أنه قال بدعة وترك سنة، لأنه منها هذا هو قول أهل الكوفة، فأهل الكوفة لا يرون الصلاة قبلها ويرى ذلك أهل البصرة، وأما أهل المدينة فلا يرون أنه يصلى قبلها ولا بعدها. وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولكن كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وعلى ذلك فنقول أما الإمام فلا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها في المسجد، هذا الذي يدل عليه هذا الحديث أنه لا يصلي قبلها كإمام ولا يصلي بعدها يعني في المسجد، لم يره ابن عباس يصلي عليه الصلاة والسلام، لكن إن صلى قبلها فلا بأس يعني في المأموم كما جاء عن أنس كما تقدم، لا سيما إذا كان الذي يصليه تحية المسجد، ولذا قال بعض الحنابلة لهم أن يصلي تحية مسجد، لكن لو صلى قبلها ولم يكن ذلك في وقت نهي فليس في ذلك من بأس ليس بوقت نهي، لكن لا نقول إنه سنة، إن أتى وجلس فلا بأس، لكن إن صلى تحية مسجد صلى ركعتين لأنه صلى العيد كما تقدم مسجد فإنه يصلي تحية مسجد، لكن لو أراد أن يزيد بعد تحية المسجد ركعتين أو نحو ذلك فنقول إنه لا بأس بذلك، وإن كنا لا نقول إن هذا سنة. وأما الصلاة بعدها فيأتي في ابن ماجه أن سلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته لأن إسناده حسن، فإن صلى في بيته ركعتين فحسن، لكن قطعا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، وعلى ذلك فلا يشرع أن يصلي بعدها في المسجد. لكن إن صلى في بيته ركعتين فلا بأس، بل حتى لو صلى ركعتين في المسجد فإننا نقول إن ذلك لا بأس به، لكن لا نقول إن هذا سنة، لا نقول إن هذا سنة، لا نقول إن هذا مستحب. فلو صلى في بيته في المسجد ركعتين فلا نقول إن هذا يعني بدعة وأنه لا يشرع، بل نقول إن الأمر واسع، لأن ما لم يكن وقت نهي فلك أن تصلي فيه ما لم يجئ نهي عن الصلاة. ولذا جاء عن السلف عن بعضهم كما تقدم أن منهم من كان يصلي قبلها، وأن منهم من كان يصلي بعدها، وأن منهم من كان لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. فالأمر لله الحمد واسع، الأمر لله الحمد واسع، نعم. لكن من جهة تحية المسجد يصلي تحية المسجد ما دام أن مصلى العيد مسجد كما هو المذهب، وكذلك إذا أتى إلى بيته صلى ركعتين، نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن بين يديه ولم تقم الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولذا فإنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. ولذا فإذا أتى الخطيب ليخطب فهل يشرع له الجلوس؟ قولان لأهل العلم، فمن كان من أهل العلم يرى أن هذا الجلوس يستريح الإمام وليتقوى قال إنه يستحب، ومن قال إن هذا الجلوس ليؤذن بين يديه قال إنه لا يستحب. ولذا فجلوس الإمام عند قدومه للخطبة في يوم العيد هل يشرع له جلوس؟ هل يستحب له جلوس؟ في المسألة قولان لأهل العلم. فالمشهور في المذهب أنه يجلس يستريح، والقول الثاني في المذهب أنه لا يجلس، لأن الجلوس هنا إنما شرع ليؤذن بين يديه. وعلى ذلك فالأظهر أن نقول إنه لا يستحب إلا إذا احتاج للجلوس ليستريح ويتقوى جلس. وأما إذا كان يكون مثل يأتي من مسافة فيحتاج إلى أن يجلس ليترد إليه نفسه وليستريح فله أن يجلس من غير أن نقول إن ذلك مستحب. فإن جلس ليتقوى وليستريح فهذا لا بأس به. لكن لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. ولذا فالأظهر أن نقول إنه لا يستحب. فإن جلس ليتراد إليه نفسه وليستريح لم يكن في ذلك من بأس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث حديث حسن، وفيه أنه يصلي ركعتين في بيته، نعم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. قوله وأول شيء يبدأ به الصلاة يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج حتى تطلع الشمس، يعني لم يكن يبكر بحيث يخرج بعد الفجر مثلا بعد صلاة الفجر فيجلس في المصلى، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيبادر إلى الصلاة. فعلى ذلك يقدر الإمام ما يكفيه للطريق فقط، فأول وصوله أول ما يبدأ به الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأتي إلى المصلى مبكرا، بل كان يأتي إليه حين الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأما المأموم فابن عمر رضي الله عنه كان من أعظم الناس اتباعا للسنة، كان يخرج إذا طلعت الشمس كما روى ذلك الشافعي في الأم، وقرر هذا ابن القيم رحمه الله أن هذا هو المستحب، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك ولا يعلم له رضي الله عنه مخالف، وكان من أشد الناس اتباعا للسنة، وكان يخرج إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس خرج إلى المصلى. نعم. نعم. قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. هذا الحديث فيه أن خطبة العيد فيها الموعظة والتذكير والأمر للناس بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الأضحى ذكر لهم من أحكام الأضاحي. وأما عيد الفطر فقد ذكر هذا الفقهاء وأنه يذكر لهم ما يتعلق بصدقة الفطر، ولا يظهر هذا لأنه أولا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن وقتها قد فات أي صدقة الفطر، ولذا فينبغي أن يقرر للناس ما يتعلق بأحكام صدقة الفطر في آخر خطبة الجمعة من رمضان يبين لهم ذلك. وأما في صلاة العيد فإن تكلم لهم في حق من فاتته صدقة الفطر فلا بأس، لكن الذي ينبغي أن يظل فيها الموعظة والتذكير وأمر الناس بالتوحيد والمحافظة على الصلوات ونحو ذلك. لكن إن كان في صلاة في عيد الأضحى فإنه يذكر له أحكام الأضاحي، لأن الأضحية لم يفعلوها بعد فيعلمون من أحكامه. وأما عيد الفطر فلا يظهر هذا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن صلاة العيد على أن خطبة العيد تكون اثنتين، يخطب خطبتين قياسا على الجمعة، ولا أعلم خلافا بين هذا من أهل العلم، يعني في المذاهب المشهورة لا خلاف بين أهل العلم في هذا. ومن جهة السنة يدل عليه ما جاء في حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في العيد وفيه قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فكأني أنظر إليه يجلس الناس، يعني يشير إليهم أن اجلسوا، فأتى النساء وقرأ عليهما قوله تعالى معه بلال يا أيها النبي، في قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك. نعم. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، فقال أنتن على ذلك؟ فقلنا نعم. قال فتصدقنا. وهذه خطبة للنساء، وظاهر تجليس النبي صلى الله عليه وسلم للرجال أن الرجال يستمعون لها، ولذا أمرهم أن يجلسوا. ولذا ينبغي فيما يظهر لي أن تكون الخطبة الثانية تتعلق بالنساء، فيوجه الخطيب خطبته الثانية للنساء. هذا إذا كانت النساء يجلسن والناس يجلسون. وأما إذا كان الناس لا يجلسون ويستعجلون فينبغي أن يراعي المصلحة في ما يتعلق بأمر النساء. فإذا كان الناس يذهب فيهم النساء عن الخطبة الثانية فينبغي أن يطأ المصلحة في تعليم النساء أن يقدم ذلك في الخطبة الثانية. فهذا حديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، ولذا أمر الرجال أن يجلسوا، ثم قرأ الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله الآية، أنتن على ذلك؟ قلنا نعم. قال فتصدقنا. وهذا لا خلاف فيه كما تقدم بين أهل العلم. ثم إن هذه الخطبة سنة بلا خلاف، ولذا لو صلى بلا خطبة صحت صلاة العيد، لكن هذا خلاف السنة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صلاة العيد هل يشترط لها استيطان وعدد كصلاة الجمعة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الحنابلة والأحناف واختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ محمد بن العثيمين وجماعة من المحققين أنها كصلاة العيد، يشترط لها استيطان، تقدم الكلام عن الاستيطان في صلاة الجمعة، ويشترط لها عدد، سواء قلنا إن العدد ثلاثة أو قلنا إن العدد أربعة كما تقدم في صلاة الجمعة، وهذا هو الراجح. وعند المالكية والشافعية القول في المذهب لا يشترط استيطان ولا عدد، والصواب الأول، الصواب الأول هو المشهور في المذهب، وأنه لا بد من استيطان وعدد. ولذا فإنه إن صليت العيد أجزأت عن الجمعة كما تقدم، وهذا يدل على أنها عيد، وهذا يدل على أنها أن لها حكم الجمعة من الاستيطان والعدد. ولذا فإذا صلوا عيدا أجزأهم ذلك عن الجمعة كما تقدم تقريره. نعم. وعن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. التكبير في الفطر سبع في الأولى، يعني مع تكبيرة الإحرام، فيكبر بعد تكبيرة الإحرام ستة، يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح، ثم يكبر ستة، ويستحب بين كل تكبيرتين أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا عن ابن مسعود في البيهقي بإسناد جيد واحتج به أحمد. فبين كل تكبيرتين تثني، تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك رفع اليدين كما صح عن ابن عمر في البيهقي أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد والجنائز. وجاء في أبي داود أن مسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال الإمام أحمد: يدخل في هذا كله، يعني كل تكبيرة، حال كل تكبيرة قبل القيام تدخل فيها، فتدخل فيه تكبيرات الجنائز وتدخل فيه تكبيرات العيد، فيستحب أن يرفع يديه هكذا مع كل تكبيرة. وهذه التكبيرات سنة، هذه التكبيرات سنة. نعم. وأما التكبيرات في الخطبة فجاءت في البيهقي من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، لكنه مرسل، والأصح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين أنه يبدأ بالحمد في الخطبة. والمشهور في المذهب أنه يكبر تسعا في الخطبة الأولى ويكبر سبعا في الخطبة الثانية ابتداء، والراجح أنه يبدأ بالحمد كسائر الخطب، ويكثر من التكبير في ثنايا خطبه، يكثر من التكبير في ثنايا خطبه، لأن معلوم أن التكبير يوم العيد وليلته أنهما مستحبان، فيكثر من التكبير في أضعاف الخطبة. وجاء فيه حديث في ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن التكبير مستحب كما هو معلوم في يوم العيد وليلته، فيكثر من التكبير في تضاعيف خطبته في ثنايا خطبته. وأما الافتتاح فيستحب أن يكون بالحمد كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. نعم. فيستحب أن يقرأ بقاف واقتربت كما جاء هذا في صحيح مسلم، أو بسبح والغاشية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. نعم. هذه المخالفة للطريق قيل إن ذلك لإظهار هذه الشعيرة، فيذهب من طريق ويخرج من طريق، ليس المقصود كما هو الآن الشارع واحد ذهابه وإيابه في السيارات، لكن المقصود أن يخرج مثلا من هذه الجهة ويعود من هذه الجهة. وهذا لإظهار الشعيرة وقيل للسلام على الناس من ها هنا ومن ها هنا، وقيل لإغاظة المنافقين في خروج أهل الإسلام ورجوعهم. والصحيح أنه لهذه المعاني كلها وغيرها مما يظهر لمن تأمل ذلك. فالمقصود أن السنة المخالف والمشهور في المذهب أن الجمعة تلحق بذلك، وأنه يخرج من طريق ويرجع من طريق. والقول الثاني في المسألة والقول في المذهب أن ذلك لا يستحب في الجمعة، وهذا أصح لعدم النقل، لأنه لم ينقل هذا في الجمعة وإنما نقل هذا في العيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا يدل على أن يوم العيد يكون فيه لعب بما لا يخالف الشرع. نعم. وعن علي رضي الله عنه لا تجتمع فيه الموعظتان، موعظة العيد وموعظة لا يلزم، لا يجب على الناس أن يحضروا خطبة الجمعة ولا أن يحضروا الجمعة. كل هذا لهذا المعنى، لأنه يوم لعب ويوم فرح ويوم سرور. نعم. بما لا يخالف الشرع. نعم. وعن علي رضي الله عنه لو ضرب فيه بدف أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به، وكذلك فيما يكون من اللعب بالرماح أو اللعب بغير ذلك مما يكون فإن هذا يوم فرح وسرور. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. نعم. هذا هو الأفضل، أن يكون خروجه إلى العيد ماشيا، أن يكون خروجه إلى العيد ماشيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. هذا حديث إسناده لين، لكن الحاجة تدعو إلى مثل هذا، فإذا كان هناك مطر أو كان هناك برد أو نحو ذلك فإنهم يصلون في المسجد، لو كان برد أو كانت غيوم ما أخذ طلعت الشمس ويكون في برد نحو ذلك فإنهم يصلون في المسجد للحاجة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.